يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. برضو اتكلم في الذكر. الله، احنا قلنا لأن في آية عندنا عمدة ولا ذكر الله، بعد ما يذكر أي عبادة عباد يقول ولا ذكر الله، بس احنا عايزين نبقى نبحث في كلمة ذكر. احنا كنا اتكلمنا في كلمة ذكر دي شغل الذاكرة، الذاكرة اللي هي هنا احنا قلنا فيها ثلاث أشياء: بؤرة تستقبل المعلومات، وحواشي تحتفظ بالمعلومات. الحواشي اللي تحتفظ بالمعلومات تيجي المناسبة يقوم المعلومة تيجي، انت تفتكر حاجة ما بقالها 10 سنين كتبكت فين دي في بؤرة الشعور، تقعد تتدرج كده اتنين الى الحشي، وبعدين لما تيجي تتابع المعاني وازاي تشوف واحد تقول ياه الراجل ده هو انا شفته بقالي 20 سنة في الحتة الفلانية. طب جبتها منين دي؟ كانت في المخزن اسمها الحافظة. خلاص الحافظة ايه اللي يجيبها لبؤرة الشعور الثاني؟ الذاكرة. اذا الذاكرة والذكر لشيء كان موجودا، ولكن في بؤرة الشعور فحصلت غفلة عنه، فحين يجيء تداعي المعاني تقوم تيجي ثاني. يبقى مثلا الذكر هو ايه بقى؟ ان في قضية، هذه القضية موجودة عندك بواقع كان لها ساعة وجودها، ولكنها دارت في حاشية الشعور، وبعد ذلك نريد منك ان لا تنساها في الحاشية، بل تتذكرها كده دائما عشان تقربها من الحاشية. تبقى سهلة لما ايه مش تقعد تعمل كده اللهم صل على الناس يا ترى ايه، وتقعد بقى تلق في نفسك على ما ايه على ما تجيب على ما تجيب. يقول لك لا، خليها على ذكر منك، وخصوصا اذا كانت قضيه حيويه بالنسبه لك ما تهملش. طب ايه بقى ذكر ربنا ايه؟ قال لك ده قبل ما تبقى انسان وانت ذر لسه قد كده اخذ عليك العهد واقرت بانه رب. اوعى تنسى الحكايه دي ابدا، خليك على ايه؟ على ذكر بها. ولذلك قلنا الذكر اكبر الاشياء، وما بيكلفش، ما بياخدش زمن، ولا بياخدش مجهود عضلي، ولا بياخد اي حاجه، ولا ليش وقت مخصوص. فقال لك طب عشان الانسان يكون ذاكر يعني ايه؟ ازاي يعمل ايه؟ قال من ذكر الله قائما وذكر الله قاعدا وذكر الله على جنبه عد من الذاكرين. ده بالنسبة لوضعك لكيفك وبالنسبة للزمن. من ذكر الله بكرة وذكر الله أصيلا يعني غدوا وإيه وعشي أصبح من الذاكرين. ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 30 مرة في اليوم كتب من الذاكرين. ومن استيقظ ليلة فأيقظ أهله وصلى 2 ركعة فهو من الذاكرين. يبقى الذكر عملية سهلة ولا لا؟ قال لك ومن الممكن أن تذكر الله بدون تعطيل جارحة منه. برضو انت بتشتغل بالفاس تذكر الله، بتكتب بالقلم تذكر الله، بتاكل تذكر الله، بتسمع تذكر الله. يبقى اذا المساله ذكر الله ايه؟ وان كان اكبر الا انه ايه؟ على المؤمن سهل وهين. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. سبحوه، التسبيح هو التقديس، والتقديس هو التنزيه. ننزيه ازاي؟ قال لك ما دام له وجود وانت لك وجود، والجبل له وجود، والنهر له وجود، والشمس لها وجود، لكن كل وجود ربي ليس كوجود هؤلاء، لان هؤلاء جميعا وجودهم عن عدم، ووجود ربي عن غير عدم. ذاتي يبقى مش زيه، ادي في ذاته، في الذات زيه. وايضا في صفاته، اذا قال الله لك فعلت اوعى تقدر فعله زي فعلك، زي ما قلنا في سرى محمد واسرى، اوعى تجيب الزمن هنا، لان فعلك انت غير فعل مين، لان فعل ربنا مش بالعلاج، ده فعل ربنا بالكل، فما فيش فيه ايه، فما فيش فيه علاج. واحنا قلنا زمان ان حتى في طاقات البشر كل فعل يأخذ من الزمن على قدر ايه قوة فاعله. لو في هنا مثلا حاجة موضوعة وعايزين عيل صغير نقول له انقل هذه من هنا لهنا، ياخد ساعه قد ايه على ما يسير ويمشي ويمشي ويمشي، ياخد زمن ولا ما ياخدش؟ وعلى قدر قوته سيحمل. لكن الرجل الكبير يروح عاملها كده. يبقى اذا كان الانسان بتختلف طاقاته في ادراك الافعال وفعلها، فاللي قدرته كويس ياخد زمن اكتر، واللي قدرته اكتر ياخد زمن اقل. اذا القدرات والزمن يتناسبان تناسبا ايه، تناسبا عكسيا. فحين يصنع ذلك تبقى قس فعل الله بقدرة الله، يبقى لا زمن. والتصريح هو التنزيه لله في ذاته وفي صفاته وفي افعاله. فاذا قيل لله سمع، نزه سمع الله ان يكون كسمعك، ونزه وجه الله ان يكون كوجهك، في اطار القضية العليا وهي ليس كمثله شيء. واحنا قلنا ان التسبيح حينما تستعرض آية القرآن موجود كثير قوي، لكنه في استهلالات الصور يأخذ طابع. فتجد في اول سورة التسبيح تستهل بها سورة ايه، الاسراء، عشان العملية العجيبة دي، سبحان الذي اسرى. اوعى تقول انت اسرى ازاي، استهلال سبحان الذي اسرى. وما دام قال سبحان الذي اسرى يبقى هو له التسبيح قبل ان يفعل، والتقديس قبل ان يفعل، يبقى كأن سبحان الله قبل ان يوجد المسبح. سبحان الله شيء ثابت له قبل ان يوجد، الله خالق قبل ان يوجد من خلق، مش لما خلق بقى خالق، لا، ده هو بالخالقية فيه اولا خلق. يبقى مدام بالخالقية فيه اولا خلق يبقى هو موجود خالق قبل ان يخلق. احنا قلنا زمان ده الشاعر، تقول لك ده فلان شاعر يقول ليه، قال لك ده سمعت له قصيدة، قال لك وبقى شاعر لما سمعت له القصيدة، ده هو بشاعريته قال القصيدة. يبقى هو شاعر قبل ان ايه، قبل ان يكون القصيدة. وربنا له صفات قبل ان يوجد الخلق، ولما اوجد الخلق سماء الارض والعملية بتعد قبل ما يخلق، قال لك ساعة ما خلقت اول خلق سبح لله ما في السماوات والارض. طب وهل سبحه وانتهى التسبيح، ام قال لك يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقلنا إن الذكر معناه إعادة معلومة كانت موجودة إلى بؤرة الشعور وقد كانت في حاشية الشعور، لأننا قلنا قديما أن العقل خلقه الله ليستقبل بالإدراكات المعلومات. ولذلك قال الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكأن خلق السمع والأبصار وهما عمدة الحواس لنستفيد ما لم نكن نعلمه حين نزلنا من بطون أمهاتنا، من بطون لا تعلمون شيئا. إذن دي وسائل العلم. فوسائل العلم إذن هي الحواس التي تدرك الأشياء. فإذا ما أدركت الأشياء صعدت الأشياء إلى العقل فاختار بدائل الخير وفضلها في معلوماته، ثم تسقط هذه من العقل إلى القلب لتستقر عقائد لا تطفو لتناقش من جديد. ساعة تستقبل الحواس الشيء يظن بعض الناس أن الناس يختلفون ذكاء وبلادة، لأن واحد يعرف من مرة وواحد يعرف من مرتين وواحد يعرف من ثلاثة وواحد يقعد يكرر 20 مرة ولا يعرفش. لا، العقل كالفوتوغرافيا ياخد من مرة واحدة، بس المهم أن يكون العقل فارغا وقت التقاط المحسوسة من غيرها، لأن بؤرة الشعور ما تسعش إلا فكرة واحدة. فإذا كانت مسحوبة بفكرة ثانية ما تاخدش. إذا فأنت تكرر ليه؟ مش لأن ذهنك ما بيهمكش إلا مرة واحدة، إلا بكذا مرة، لا. لأن ذهنك بؤرة الشعور كانت مشغولة بحاجة ثانية. وإحنا زي ما قلنا هي برضو ما جعل الله لرجل ما فيش حاجة التقاطين. إذا المهم الذكي يعمل إيه؟ إذا كان بصدد شيء لا يفكر في شيء غيره تقول تلتقط مرة واحدة. اما انا بقعد اكرر ليه مرة واثنين وثلاثة؟ قال لك لتصادف مرة يكون بؤرة الشعور بتاعتك كاملة. ولذلك لما تقعد ما تحفظش كتير يقول لك انت بلك مشغول بايه، انت بلك راح فين، انت سايبني انت سرحان. الله، اما المدرس هو ما يفهمش يقول انت سرحان مني بايه رايح فين. ولذلك المدرس الموفق هو الذي يستطيع أن يجذب التلاميذ إلى لسانه بحيث لا يجعل شيئا آخر يشغل فكرهم عما يقول يوم يعرفه. وذا يتأتى إذا كان المدرس يستطيع أن يتلطف مع التلاميذ ويسحبهم كده من إيه؟ من أفكارهم اللي بره. إنما لما الأستاذ ما يكونش عنده القدرة دي يقوم التلميذ يبقى قاعد قدامه وسارح في حاجة تانية، هنعمل ايه النهاردة، هناكل ايه، هنقابل مين، مين اللي قابلني، وهو عمال يهبهب ولا حد هنا. اذا لباسة المدرس انه يعمل ايه؟ يجذب انتباه التلاميذ. وكيف يجذب انتباه التلاميذ؟ يقول ما يقعدش يصعد العلم كده صار كل حاجة يقول ليه فاهمين انا قلت ايه المرة دي، امتى انا قلت ايه، يقوم كل واحد يتوقع انه هينسيه، يقوم يقعد متركز عشان يمكن ينسيه لازم يبقى يعرف. ولذلك احنا قلنا زمان اذا جه طالب ودخل الامتحان فواحد زميله قال له ده في سؤال من الحته الفلانيه جاي، يقوم ما كانش ذاكرها يقول، يقوم يخفف كتاب من واحد ويفتح الصفحة ويشوف الحتة دي مش ما كانش عارفه، وهو طلع السلم في الامتحان كده يقعد يقول كده، وبعدين يدخل الامتحان يلاقي الايه السؤال ده، ايه اللي يعمله؟ يروح نفسه زي ما اقول ليه، لان الفرصه ضيقه، مش هينشغل في الوقت ده يقول انا هاكل ايه ولا اشرب ايه ولا كنت فين، لان الفرصه ايه، اذا عقله كله ايه موجود فيه. يبقى اذا العقل بيستنبط من مره ايه، من مره وايه، من مره واحده. بعد كده بعد ما خدها بتنقل المعلومه في حاشيه الشعور، تيجي معلومه ثانيه، تيجي معلومه ايه ثالثه، تيجي معلومه رابعه، اللي في حاشيه الشعور دي تفضل مخزونه عندك. وشوف بقى عظمه الخالق اللي يخلق حته قد كده ومستوعبه كل المعلومات اللي ليك من اول ما فكرت ومن اول ما عرفت الى ان تموت. وبحيث اذا لقيت ذهنك كده وجبت تجيب اللي مش عارف اللي فات ومن 20 سنه افتكرت ايه، كانت فين، ايه المخ ده، ادي التركيبه. احنا قلب نستعجب ما يجيبوا شريط قد كده ويخلوا فيه حلقه ولا حلقات. قال ايه؟ شوف الذهن ليه، شوف ذهن العيل الصغير اللي لسه فيه 6 سنين وسبع سنين كيف حفظ القران قد ايه دي. طب شوفوا ان كان بينكتب يعوز قد ايه عشان ينكتب. مساله صعبه قوي. قال لك لا، والقران بس مش حفظ، مش مثلا كده، لا القران ملائكه حروف فيه، ملائكه كل حرف له ايه، له ملك، والملك يحب من يوده. فاذا كنت على صله بتقرا القران كتير يبقى بتود الملائكه. ساعه ما تود الملائكه وتبتدي تطعي كل ملك يترصوا ليه. ولذلك اما كنتش على ود مع القران يسيبك. احنا واحنا طلبه صغيرين حافظين مطالعه وحافظين محفوظات ولا لا، ونفضل دلوقتي حافظين. طب انت اقرا اي ايه ولا اي سوره وسيبها شهر ما تفتكرهاش. ولذلك حذرنا رسول الله وقال تعهدوا القران فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. ساعة الجمل من دون ما ينحل من العقل بتاعه يشبط. إذا القرآن ود مش عليك كده، ده ود بدليل إنك أنت إن أهملت شوية ما تفتكرش حاجة خالص. أحفظ الحفظة وخليه يقعد شهر ما يقراش يجي يتلخبط. طب تعالى حاجة ثانية، خليك وانت بتقرا كده تقعد تفكر في معنى ايه، تروح تايها منك الحكايه لحد ما تقعد تاني تعيدها وتقولها من غير تفكير وتيجي الايه. ويا بابا ملائكه ايه؟ فاذا الذكر معناها ايه؟ استدعاء معلومه من حاشيه الشعور كانت موجوده قبل في بؤره الشعور. فايه طب نذكر الله يعني ايه بقى؟ قال لك لان ربنا جه في بؤرة الشعور قبل ان تكون انسانا وانت ذرة. قال لك الست بربكم؟ افتكر دي بقى، اوعى تنسى دي ابدا. كل كده بقى تفكرها، تفكر وتفكرها ازاي؟ اعدها على لسانك كثيرا بكرة واصيلا عشان ما تنساش الحكاية دي ابدا. وسبح حين تذكره نزهه. ليه؟ قال لك لان تنزيهه هو السيادة لك انت. لما تسبحه وتنزهه، نزه ذاته ليست كالزواج، نزه صفاته ليست كالصفات، نزه افعاله ليست كالافعال. والتنزيه ده لمصلحتك انت. ليه؟ علشان لما يبقاش حد في الكون والوجود زيه يبقى الكل تحته عدل. ولذلك حتى الريف يقول لك ايه؟ اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. ليه؟ علشان لما يبقى كبير عليا وكبير على غير كلمته تنفض عليا وعلى ده وعلى ده وعلى ده. فاذا فالكبرياء وعظمه الله هي دي النعمه. كبرياء الله وعظمته لحد ذوي دي النعمه اللي نعمه النعم انه ايه؟ قال اذا واذا سبحته ونزهته عن وجود نديب له في ذات او صفات او افعال فساعه التسبيح احمد ربنا انه منزه. احمد الله لانه منزه، لان لو في حد زيه كان يمكن يعاكس ربنا يعزيه يقول لك لا ما فيش. يقول ما تخافش انت كلكم سواء بالنسبه لله. فمن عظمته انه متكبر. حد ازاي؟ من عظمته انه ملوش سبيل. يبقى كلامه نافذ ولا مش نافذ؟ يبقى لمصلحتي ولا مش منه؟ يبقى لمصلحته، وخصوصا ان الخلق بالنسبه له ايه؟ سواء لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وقلنا بقى أن الله مسبح في ذاته قبل أن يخلق من يسبح. تصلح لازمه له. وذلك قلنا في استهلالات الصور ابتدأت بإيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. كأنه هو سبحانه من قبل ما يخلق من يسبح. فلما خلق سبحت السماوات والأرض. وهل سبحت مرة وانقطع تسبيحها؟ قال لك لا، تسبح لا تزال تسبح. فإذا كان الله مسبح قبل أن يخلق من يسبح، وسبح حين خلق ولا يزال من سبح يسبح إلى الآن. فلا تكن أيها الإنسان المكرم متخلفا في التسبيح. فجاءت آخر سورة وقالت سبح اسم ربك الأعلى. وكيف لا يسبح ونسبحه بحمده ونحمده اللي هو ما في حاجة دايما. قال لك ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقبل أن يخلقهم رتب غاياتهم. مش خلق كده وبعدين أنا أعمل أنتوا الغاية، لا، ده قبل خلق. ومعنى الخلق إيه؟ إيجاد على تقدير لغاية. أدي الخلق معناه إيجاد على تقدير لغاية. وما دام خلق قبل ما يخلقك أيها الإنسان اللي هيكلفك، خلق لك قبل أن يخلقك. يعني الأمور اللي هتخدمك في حياتك اتخلقت قبلك وأنت طرأت عليها. مش خلقناك وبعدين خلقنا لك، لا، ده احنا خلقنا لك الأول وخلقناك. ومش بمجرد ما خلقناك اصطدناك في مصيادة التكليف وكلفناك، لا، ده احنا سيبناك تربع لحد ما بلغت تربع في الكون بدون تكليف. يبقى خلق لك قبل ان توجد، وحين وجدت ايه؟ ما كلفكش على طول، بل استنى الى ان تبلغ. ومعنى تبلغ يعني ايه؟ يعني يبقى عندك رشد تقبل على الله بعقل وبفكر، مش مسألة تكليف كده وتفسير، لا. ولذلك قلنا ان البلوغ هو منتهى النضج للإنسان، لأن احنا في الثمرات قلنا زمان إن الثمرة كالبطيخة مثلا لا يستسيغها الآكل إلا إذا سوت بذرتها. إن كسرتها واللب لسه أبيض ما تبقاش حلوة، إنما إن كسرتها وقيت اللب بقى أسود كده وخلاص، بحيث إن زرعته إيه؟ يبقى دي تبقى دي هذا النضج. والثمرة إذا أنضجت بذرتها إن لم تقطفها قلنا أنها تقع لك، تقول لك أنا خلاص يعني الله. طب ودي ليه؟ قال لك عشان بقاء النور. لو الأشياء الفاتحة دي بقت حلوة قبل ما تنضج بذرتها كنا كلناها قبل ما تيجي البذرة وكلناها مرة واحدة وانتهت، ولا يجيش للناس اللي بعدنا حاجة منها خالص. يبقى بده حفظ النوع، كما حفظ حياتك حفظ ايه؟ حفظ النوع. يبقى ساعة ما ينضج بقى بالبلوغ يكلفه. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. خلاص كده كويس. الحق سبحانه وتعالى عمل خلق لي قبل ما تولد، وسبني امرح بدون تكليف لحد ما بلغت، وبعدين كلفني. ننظر إلى التكليف، هل استوعب كل حركة في الحياة؟ ده قال لك افعل كذا محدودة ولا تفعل كذا محدودة، وبعدين الباقي تركه مباح، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. يبقى إذا مناط التكليف تفعل ولا تفعل ما بياخدش 5% من حركة حياتك، والخمسة وتسعين مباح تعمله ما تعملوش انت حر. الله، إيه الرب العظيم ده؟ اخلق لي قبل ما تولد، وبعدين مش مجرد ما توجد يكلفني بستنى اما ينضج، ثم لا يكلفني ويقيدني بقالب حديد من التكليف الا في كل اموري، لا، ده في حاجه بسيطه جدا، والباقي ترك لك ايه؟ ترك لك مباح. فهذا ناشئ من ان الله يحب صنعته، زي ما الصانع كده يكون عنده شويه بضايع كده وقاعد عمال يعدل فيها ويحط دي ويرجم دي، والنجار قاعد يجيب الاسطمطات ويعمل دي وبعدين يفتحها يلاقي الله. يبقى بيحب صنعته ولا ما بيحبهاش؟ يبقى ربنا بيحب صنعته، وما دام بيحب صنعته يبقى يستحق مني ان انا نسبحه بكره وايه؟ واصيله، ولا نقبلش عنه ابدا، لان دي من ايه؟ من مصلحتنا. هو الذي يصلي عليكم. الله، يصلي عليكم. طب يصلي عليكم يعني ايه؟ الصلاة هي الدعاء، والدعاء لا يكون الا بخير للداعي، وبيدعو قادر على الخير، مش كده؟ طب اذا كان الصلاة هي الدعاء والانسان بيدعو بالخير لنفسه وما تدعيش بالخير الا للي يقدر عليه وهو ربنا بتدعى ربنا، طب ربنا بيصلي نعمل ايه؟ هم قال لك نهاية الصلاة طلب الخير ولا لا؟ وهل اذا طلب الخير مش ممكن يحصل ولا ما يحصلش؟ اهو ربنا اللي في ايده الخير هو اللي بيدعي، وما دام هو اللي بيصلي يبقى هو اللي بيرحم ولا لا؟ يبقى هو اللي بيرحم خلاص، هو الذي يصلي ايه عليكم. ومش بس كده، الملائكة تصلي برضه عليكم. ازاي الملائكة اللي هم ايه؟ الملائكة اللي هم الخلق اللي ربنا قال لنا عليهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالايه بالقول وهم بايه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال لك لهم دول اقسام، قسم اختص بمنافعك في الارض، كل حاجه لها ملك، وقسم مختص بحفظك من الاحداث التي قد تفاجئك قبل قدر الله عليك، وتدبر لك امر، وفيه مثلا حفظه. فالدول المتعلقين بنا مدبرات امر، هذا واحد. الحفظه هذه الايه الثالثه، كراما كاتبين هذه الثالثه. دول ولذلك هؤلاء الملائكه هم الذين طلب الله منه حين خلق ادم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، دليل على ان ده هو اللي انتم هتخدموه، انتم هتخدموه. فانتم حينما تخدمونه يبقى السجود بما خلقت بيدي علشان هذه المهمة علامة ان احنا تحت ايه لتصرفك لخيرك ولايه خدمتك. الله في ملائكة ثانية ما همش دعوة بالحكاية دي، الملائكة العالين او المهيبين. ولذلك قال للإبليس ايه؟ قال له انا طلبت ان تجد السجود، وطلبت من الملائكة وانت وياهم، ان كنت من الملائكة تبقى تستجيب، وان لم تكن من الملائكة وحشرتك بطاعتك في زمرة الملائكة كان يجب انك انت، لان الاعلى منك سجد. ولذلك احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، اذا جه لك منشور كده وقال لك ايه ده الرئيس الجمهورية جاي الديوان، يا وزراء اذا جاء الرئيس كفوا وادوا التحيه بالله وكلاء الوزارات ما بيسمعهمش الامر، بيسمعهم الامر بحيهياتهم من الاول. والتانيين فاذا قال الله للملائكه اسجدوا لادم يبقى الاقل منهم اللي هو ابليس ما يسجدش. طب وان كنت قد اخذت منزله اعلى من الملائكه يبقى لازم تكون اعلى في الطاعه، يبقى اذا ملوم سواء كان كذا او ايه، الا انه كان من الجن والجن مختار فتسق عن امر ربه. كلام كويس قوي. في ملائكه ما لهمش دعوه بالحكايه دي قوي، قام قال له انت لما امرت بالسجود ليه ما سجدتش؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ العالين اللي هم من هم بقى اللي ما شملهم شيء امر السجود. يبقى فيه ملائكة اهي ما شملهمش امر السجود. فانت ظنيت نفسك ايه؟ مستكبر عشان ادم، ولا انت من العالين اللي ما شملهمش الامر؟ طب العالين اللي ما شملهمش الامر قال لك مهيمون، دول ما لهمش دعوه بالحكايه بتاعت الدنيا دي، ولا يمكن يضرب الدنيا ضرب. قام قال لك طيب لما المهيمين دول بقى اللي ما لهمش علاقه بيه اخصهم منهم اللي حوالين العرش، حملت العرش بقى ده دول يبقوا ايه؟ هم اهم اكرم الملائكة العالين مع ربنا في انه بيصلي عليكم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. المين اللي يبين الملائكة هناك امتى؟ هات بقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ايه ربهم ويؤمنون به. طب ايه فايدة يؤمنون به بعد ما يسبحوه؟ اما قال لك ما يمكن بيسبح رهبة وخوف، اما قال لك بيسبح عن ايمان وان ربهم يستحق ان يسبح. يسبحون بايه؟ بس كده قال ويستغفرون للذين بقى الملائكه اللي حوالين العرش اللي مش عارف حتى القريش. قام قال لك عشان تعرف ان في ملائكه حطتهم بيه ومع ذلك الملائكه الثانيين اللي في اعلى منزله صحيح مش في خدمتك بس بيدعوا لك يصلون عليك. يبقى الصلاه من مالك الدعوه رحمه وعطف وحنان. طب واللي تحت منه الصلاه في الامينهم ايه بقى؟ قال لك يدعو القادر. يدعون لمين؟ يدعون الله ويستغفرون للذين امنوا. ربنا وسعت كل شيء. شوف تعطف على ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. طب نفذتهم من النار. مش نفذهمش من النار بس مش منعوا عنهم السوء لا ربنا وادخلهم. ولذلك نفس من زحزح عن النار وادخل الجنه. مش بس خلوهم اهل اعراف قالوا له يا رب ما تعذبهمش وخلوهم في اهل الاعراف كده لا في الجنه ولا في النار كده. الله ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اذا كان بيطلب المغفره لمن صنع معصيه ثم تاب فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن ايه من صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الايه الحكيم. وبعدين قال وقيهم السيئات كمان بقى الجنات دي ويدخل الجنه وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى هو الذي يصلي برحمته وعطفه وحنانه لانه هو الذي يملك. والملائكه المقربون يصلون عليكم ويستغفرون هو الذي يصلي عليكم وملائكته. جاب لنا الملائكه في ايه ثانيه الذين يحملون العرش ومن حوله الى ايه الى اخره. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ليه بيصلي كده الدعاء والحنان والرحمه والعطف والملائكه بتقول له يا رب اعمل لهم؟ قال ايه؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور. يبقى اول صلاه من ربنا ان يكلفنا بافعل ولا تفعل لان هي دي هتعمل لنا ايه؟ تخرجنا من ظلمات الحياه الى ايه؟ الى نور. وجاب المساله بالحس. طب التكليفات في المعاني؟ قال لك ده حسي لان الانسان بيشوف الظلمه ويشوف ايه؟ طب يشوفها حس. تعالى طب تشوف حس ايه اللي بينطبق في ذهنك منها؟ قال لك لما بيكون فيه نور امشي على هدى وعلى بصيره. ان كان فيه معاطب بتلافاها. وان كان فيه ظلم مش هقدر اتلافى المعاطب. خلينا في الحس. احنا لسه فين؟ في الحس. قال لك ليه؟ قال لك قدرها في نفسك. انت نايم كده والنور انطفر عليك بالليل وعايز تروح ضربة المية تقوم تلاقي ظلام مش كده؟ تقوم بقى البيت مزحوم بقى بالكراكيب والدولاب ده هنا ودي محطوطة كده ودي محطوطة كده يجب في تتصف هنا تنقصف هنا. فإن كنت أقوى مما تطابقه حطمته وإن كان هو أقوى منك حطمته. يبقى إذا الظلم عملت إيه؟ دخلتني ان اعصب غيري او غيري. فلما النور يئد اروح مسلكي. ولذلك احنا قلنا حتى لما النبي قال اطفئوا المصابيح ليه؟ اطفئوا المصابيح كانت مساله صحيه خالص. طيب اطفئوا المصابيح اذا وقدتم. طب نتغلب على الحكايه دي ازاي؟ فالناس اهل الفكر اللي بينظروا للمسائل من ناحيه الماديه وان الاشعاع اذا كان الانسان نايم يتعبه لانه بيفقد رحمته من غير اشعاع يتسلط عليه. ودلوقتي اللي بيعالجوا بالاشعه عرفوا ان الاشعه لها مضار. واللي عملوا التلفزيون قال لك لها مضار على العيال وعينين مش عارف ايه وما تقعدوش قد ايه واعمل قد ايه وشغلانه. الله اذا الظلمه ربنا جعل لها مهمه والنور ربنا جعله مهمة ثانية. فإذا الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بالحسي علشان ناخد المعنى. إذا الله لما يقول لي لا تفعل كذا وافعل كذا بيديني ايه؟ بيديني بصيص من الاشراقات علشان المعاقب المعنوية اللي لخدناها قياس على المعاقب الحسية بتاعت الظلمة والايه؟ ولذلك انك ليخرجكم من الظلمات ايه؟ الى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طب بالكافرين؟ قال لك بالكافرين رحمن. الرحيم دي ولذلك يقول لك يا رحمن الدنيا ورحيم الاخره، لان رحمن الدنيا خيره حتى بيوم بالكافر والعاصر والطائر، لكن في الاخره الرحمه خاصه بمين؟ خاصه بالمؤمنين ما دام يخرج من الظلمات الى النور. والى الحق سبحانه وتعالى ساعه يقول الله نور السماوات والارض، شايف كده نور؟ هو ما بيقولش على ذاته ان هو نور، ده نور يعني منور، زي ما يقولك ده انت نور البيت، نور البيت يعني انت اللي بايه اللي منور، اقول القلوب ده نور المسجد. يبقى هو مش بيدي حاجه لذاته. ولذلك احنا قلنا زمان لما ابو تمام بيمدح المعتصم قال ايه فيه؟ قال اقدام عمرو ابن معدي كرب مضروب به المثل في الشجاعه، فاراد الشاعر ان يشبه الخليفه بمين؟ بعمرو. اقدام عمرو في سماحه حاكم، يبقى عنده شجاعه وعنده كرم، كرم زي مين؟ زي حاتم. في حلم احنف، احنف بن قيس ده رجل مشهور عند العرب بالحلم، حد يدعي له. في حلم احنف في ذكاء اياس، يبقى جمع ايه وايه بقى؟ جمع شجاعه وجمع سماحه في كرم وحلم احنف وذكاء مين؟ فواحد من الذي بيكرهه الشاعر ابو تمام رد عليه قال له الامير فوق من وصفت. ايه يعني فاهم حاسم؟ وايه يعني؟ وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان اصغر خادمه، ففي جيشه 50,000 كعنتر وفي خزانه 1,000 حاتم. تقول لي فلان زي الطائر زي الامير فوق الكلام ده حسنه. فأطرق الشاعر هنيا ثم قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، لأن ده مثل شروط في الندى والبات عند العرب، عندهم حاتم وخلاص هو خد الصحيح، وعمر خد الصحيح، وذكاء إياس خد الصحيح، ده مثل شروط في الندى والبات. فالله عباد قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. ايه المشكاة والنبراس بالنسبة لنور ربنا؟ خلاص. فاذا لما يجي المعنى المعنوي النور المعنوي يجنبنا العطب المعنوي، والنور الحسي يجنبنا العطب الحسي. ولذلك هيقول في اخر الآية نور على نور، يبقى عمل لكم الحاجتين الاثنين، نور حسي للمعاصب الحسيه ونور معنوي للمعاصب المعنويه، نور على نور. وبعدين يهدي الله لنوره من يشاء للنور هو. طب ما الكافر عارف النور بتاع ربنا الحسي بقى معروف، قال لك النور الثاني مين اللي يروح له بقى؟ المهدي بقى. يهدي الله لنوره ايه؟ من ويضرب الله الامثال للناس. الله بكل شيء عليم. وبعدين يتكلم وبعدين بيجي يقول لي طب النور ده فين بقى؟ يوم يجي يقول لي في بيوت اذن الله ان تصبح. اللي عايز بقى يتلقى النور الحق يروح في جلوته مع ربنا. ساعه ما يروح في جلوته مع ربنا تتجلى عليه اشراقات الله. يبقى نور على نور، النور اللي ايه فين؟ في بيوت اذن الله ايه؟ ان ترفع ويذكر فيه ايه؟ ويذكر فيه اسمه. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الرحمة هتشوفها في الدنيا، سداد حركة واستقامة سلوك وراحة بال واطمئنان نفس ده اللي هتشوف بالدنيا. انما لنت عرضة الى احداث تصيبك في دنياك. لكن بقى الحاجة الحلوة بقى انك لما تلقاه هتلاقي سلام دائم لا تنغيص بعده. تحيتهم يوم يلقونه ايه؟ سلام. ولذلك سلام مش من كلام منه، سلام قولا من رب رحيم. مسألة مش حلوة. الله، لان الانسان يبقى في نعمه وخير برضه لا تقلق، نعمه تفوته لا مش عارف ده ايه، لا يجي حد ياخدها لا. انما هناك ما فيش ايه، ما فيش كلام. ليه؟ لان الاسباب في الاخره التغت ولم يبق الا المسبب وحده. لمن الملك اليوم؟ لله. خلاص ما فيش الا هو. يبقى الانسان ان يبقى السلام ان. طب يوم يلقونه للثواب ولا يوم يلقونه بانتهاء حياتهم يقول لك فلان لقي ربه؟ قال لك لان دي، قال لك الانسان المؤمن لا ياتي اليه ملك الموت الا اذا سلم عليه قبل ان يقبض روحه. فاذا سلم عليه يبقى معناه انه ايه؟ ادي اول مرتبه للسلام. تحيتهم يوم يلقونه، لأن نلقاه بالموت يبقى ما بيها معنى ملك الموت يسلم عليه، نلقاه للثواب يبقى ما فيش منافقات بعد كده. ولذلك رسول الله حينما جعل الله له مثلا في انه هو يكافح ويكابد ويبقى ياخذ اجر المجاهد، لما فاطمه بيقول، هو بيقول واكر، هي بتقول واكر باء، يعني شافت الروح تعباء، فيقول لها لا كرب على ابيك بعد اليوم. كلام خلاص نهائي. نعم. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. طب الكلام ده عارف الصلاه هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يبقى الصلاه من الله الحنان والرحمه والعطف، العطف الذي سبق الوجود خلق لك قبل ان تاتي، وما كلفك ساعة خلقك ولكن تركك إلى أن كذا، ثم كلفك بخمسة في المئة من حركة الحياة وبكت الحياة. الله، حاجة عظيمة دي أوي. أم قال لك طيب لكن في الصلاة على النبي بقى مش كده؟ حديث إن الله وملائكته يصلون على النبي، هي مش جاية الآية ولا إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى ناخد عايز كل فروع الصلاة بقى. بقى الصلاة من الله الحنان والرحمة والعطف، والصلاة من الملائكة الدعاء، دعاء الله الذي يملك. خلاص. طب والصلاة من نحن على النبي عشان ليه بنعمل به ايه؟ قال لك انت في ظاهر الامر بتفتكر انك انت لما تصلي على النبي تقول صليت على النبي، لا تقول اللهم، ما تقدرش تصلي عليه، انت تقول اللهم صل على النبي. يبقى صلاتك طلب من الله ان يصلي. وكيف تطلب من الله ان يصلي على رسوله؟ ام قال لك لان كل خير ينال الرسول منصور على امته، والحق سبحانه وتعالى لم يدع محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عليه كل من آمن به ثم لا يرد رسول الله التحية من صلاتهم عليه بصلاة. فقال له علشان تبقى يعني مسألة أديت التحية، هم صلوا عليك أنا قلت لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يبقى رد للتحية ولا لا؟ يبقى رد للتحية. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. اهي كريما دي زي رزقا ايه؟ زي رزقا كريما، لان اللي يوصف بالكرم هو اللي بيرزق، واللي بيرزق واللي بيوصف بالكرم اللي بيدي الاجر. انما الاجر كريم يعني ايه؟ احنا قلنا الرزق كريم يعني ايه؟ بقى الكرم تعدى من الرازق الى الرزق نفسه. اما قال لك لان الرزق في الدنيا له اسباب بايدي خلقه، فيبقى الكرم منه، ولكن الرزق في الآخرة لا ليس لأحد فيه شيء، بل الرزق نفسه هو اللي كريم يجي لك كده لوحده. ده تستدعيه بالخاطر ما تشتهيه النفس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. معنى شاهد، الشاهد هو الذي يؤيد حق بالحق في حق. نجيب شهود يعني ايه؟ واحد بيدعي دعوه يقول في بينتك ايه؟ فين الشهود؟ يبقى معنى الشاهد يؤيد ايه؟ صاحب الحق في حقه. طيب علشان ايه؟ عشان الحكم يبقى صادر عن زي ما نقول عن تحقيق وعن بينه. قال لك ولذلك القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي يحكم بالايه؟ بالبينه. حتى ان علم شيئا وجاء امامه في القضاء يوم يتنحى عنه ويخلي واحد ثاني ينظر عشان ما يبقاش شهادته بعلمه. ليه؟ قال لك لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يوزع المسؤوليه زي اللي بنوزعها دلوقتي. يعمل ايه؟ اول ما واحد يعمل حصه يروح القيس مش كده؟ يحضر بوليس ومش عارف ايه، وبعدين يروح للنيابه، وبعدين تروح للقضاء، وبعدين القضاء يحكم، تستبدل السلطه التنفيذيه عشان تنفذ كده اللي بيحصل. الله، اذا كل دي الدوره دي عشان ايه؟ عشان تصفيه الحق، تصفيه الحق. قال لك فما بالك اذا كان الحكم الذي يشهد هو الله، والذي يحكم هو الله، والذي ينفذ هو الله. شوف المسألة ايه دلوقتي، في عدالة عدالة مطلقة. طب امال الرسول هيشهد بايه؟ قال لك الرسول يشهد انه بلغ امته، كما يشهد الرسل اجمعين انهم بلغوا ايه؟ وكذلك جعلناكم ايه؟ أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وبعدين طب آية ثانية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى إذا كل رسول إيه؟ شهيد على أمته أنه إيه؟ أنه بلغ، وأنت شهيد أنك بلغت هذه الإيه؟ هذه الأمة. طيب وبعدين؟ قال لك نفسك انت بقى ان مفيش نبي بعدك، ولذلك سأجعل في أمتك من يخلف الأنبياء الذين بعد الرسل في مهمتهم. ولذلك قال الرسول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. يعني إذا ضمن الله في أمة محمد أن يوجد فيهم من إيه؟ طيب هذه الآية هي بتقول لتكونوا شهداء على الناس. طب الناس من اللي هيشهدوا عليهم؟ أي ناس؟ لتكونوا شهداء على الناس. الناس المفهوم أنهم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة. وهل أمة محمد هتبقى شهداء على الناس من أول آدم؟ قال لك أيوة بشهادة القرآن أن رسلهم بلغتهم. طب دول الناس اللي فاتوا، طب والناس اللي يجوا؟ هل انتم مطالبين بان تشهدوا على الناس انكم بلغتموهم كما يشهد رسول الله عليكم بانه بلغكم؟ يبقى اذا امة محمد واخده ايه؟ واخده حظ من حظ النبوة، وهي انها تتبع وتشهد على ان دي بلغناه وقلناه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. قد جعلناكم أمة وسطا. يعني إيه وسط؟ أو قال لك لا إفراط فيها ولا تفريط، زي قطب الميزان. قب الميزان ما يميلش كفة عن كفة إلا بما يوضع فيها. النمر اثنين عشان يبقى ميزان عادل، عشان الميزان يبقى ايه؟ عادل. يبقى لما يكون فاضل ايه؟ يبقى بتاع الشكر في الوسط. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقلنا إن شهادة الرسول أنه بلغ أمته. قلنا إن الله قال في الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس معناها وسط، يعني لا إفراط ولا تفريط ولا ميل. وقلنا إن الإنصاف معناه إن القاضي يقعد كده في الآية في النص، ما يروح لا الناحية دي ولا الناحية دي. وضربنا مثل صاحب الإيه، صاحب الرطب اللي قال له ومالله ما استويا في نظري رغم أني رددت الطبق. إما لو كان خد الطبق كان عمل إيه؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا من استجاب لك بثواب الله ومنذرا من لم يصدقك بعقاب الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مش تفوق ده، بإذن من الله أن تفعل. ليه؟ وداعيا إلى الله بإذنه. قال لك ما يمكن واحد عظيم من العظماء زي العظماء اللي بيجوا وبعدين يجيبوا أشياء وأفكار من عندهم ويقول لك لا. قال لك لا، ده مش من بشر. ليه؟ ده من خالق البشر. ويشترط في من يدعو إلى منهج الخير ثلاث شروط. الشرط الأول أنه لا ينتفع بما يقلد، ودي لا توجد في بشر. لأننا شفنا لما قنن الرأس مالجين غبن العمال، ولما قرر الاشتراكيين غبنوا الرأس مالين. فكل واحد بيقنن يبقى فيه حوار فيما إيه، يبقى يشترط في من يقنن أن لا يكون له مصلحة فيما يقنن، ودي لا توجد في بشر مطلقة. لأن ما دام فيه بشر مختلفين لهم أهواء متعددة، وكل واحد عايز يخدم إيه، يخدم هواه ويسخر من دونه لخدمة هذا الإيه، هذا الهوى، ويفضلوا مدة طويلة لحد ما تفضحهم التجارب ويفضحهم الواقع، وهم اللي إيه ينتقدوا على نفسهم ويقعدوا إيه يعدلوا. الشيء الثاني أن يكون على علم بالأحداث التي يمكن أن توجد قبل أن يقلل وبعد أن يقلل. واحنا بنشوف اللي بيقننوا يجي يقننوا قانونه وبعدين يقعدوا كم سنه كده يقول لك القانون ده ظالم زي ما حصل، لا نعدله. معنى التعديل انه غاب عنكم ايه ايام ما قننتم. يشترط في المقنن ما يغيبش عنه جزئيه عشان ما يستدركش عليه، ويشترط ان يكون حكيما فيما يقنن، يضع الشيء في ايه، في موضع. ما تنصفش جماعه على حساب جماعه، يفرض ان جماعه ظلموا رد المظالم الاول وبعدين خلى الظالم والمظلوم امامك سواء وقلل لهم بسواسيه. نعم، دي كلها شروط لا توجد الا في مين، الا في الحق سبحانه وتعالى. اذا فالتقليل يجب ان يكون ممن لا يستفيد من القانون وهو الله، يجب ان لا تغيب عنه جزئيه تجعله يستدرك في القانون، لا يكون الا الله. يجب عنده يكون عنده حكمه بحيث يضع الشيء في مقامه الايه، في مقامه المناسب. لذلك احنا ضربنا مثل زمان انتوا فاكرينه، حق سبحانه وتعالى بناخد من امثله الشهود اللي بنراها في المقدسات اشياء. اذا قنن الله يقول اوعى حد يرفع صوته ويقنن. ليه؟ قال لي ان كنتم هتبقوا مختله في الشروط الثلاثه، او شرط من الشروط الثلاثه او شرطين، وبعدين تتعبوا الدنيا، ولما تتعبوا الرعايا اللي انتوا بتقننوا لهم تقدروا تحموا نفسكم من مضر الشيء لانه في ايدكم كل حاجه. ده كلام على الارض. وحنضرب لكم مثل زي اللي ضربناه قديما وقلنا الناس في الظلمه يحتاجون لبعض النور لمصالح تخصهم في ليلهم، فيئيدوا اضواء من عندهم. الضوء اللي بيضيئوه يتناسب مع قدراتهم. ففي واحد يجيب سمعة يدوب على قد ما، وفي واحد يجيب لمبة نملة خمسة كنت شفتوها زمان، وواحد أكبر شوية شغفر يجيبها لمبة نملة عشرة، والعمدة يجيبها لمبة نملة عشرين، وبعدين طلعت الكهرباء واحد جاب كهرباء عادية، واحد جاب نيون، واحد جاب فلسطين، وواحد جاب من كريستال، وشغلانه. الله، إذن أنتم تنيرون ظلمتكم على قدر إمكانياتكم، والنور اللي أنتم بتدوه بيدكم على قدكم. فإذا ما أشرقت الشمس صباحا أتبقون أنواركم؟ بتطفوها كلكم. ليه؟ كأن أنتم كنتوا بتنوروا على قدر إمكانيات البشر، لكن الشمس جاء على قدر إمكانيات من خلقها. ولذلك قلنا أطفئوا مصابيحكم فقد طلعت شمس الله. فإذا كان ذلك في النور الحس يبقى في النور المعنوي كذلك. أي مقننة وبعدين نقول لا ده ربنا قنن بكذا، يبقى يجب أن نعمل إيه؟ أطفئوا مصابيحكم فقد طلعت إيه؟ شمس الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا سلام، ده النبي يشبهه بالسراج. قال لك وهو قال على الشمس إيه؟ سراجا وهاجا. مش قال كده وبنينا فوقكم إيه؟ سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وبعدين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر إيه؟ وبعدين برضو قول إيه؟ سراج. الله، يبقى يسمي الشمس شمس ومرة يسميها ايه؟ سراج. ايش معنى رسول الله خص ما قالش الشمس ليه؟ مع ان الشمس اقوى من السراج. قال عليه سراج، قال لك لان الشمس تعبير رب بقى، لان الشمس صحيح بتنور بكل الدنيا، انما امة محمد مكلفة ان تقوم بالدعوة بعدها. فكأن رسول الله سراج، والسراج تأخذ منه النور ولا ينقص نوره، لكن ما تقدرش تاخذ من الشمس، ما تقدرش تاخذ من الشمس. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هناك بقى لما حد يمدح الملك قال إيه؟ كأنك شمس، مش كده؟ والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. خلاص، كذلك حين قطعت هداية الله على لسان رسوله محمد لم يعد للشرائع الأولى أن تتدخل. انتهت المسألة. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.